بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم أن هيأ هذه المناسبة وهذه الفرصة للاجتماع بكم في هذا المكان المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعلم ونتعلم، وفي ذلك أعظم خير وأعظم تجارة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربعة فوائد ومكارم: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ذلك. ثم قبل أن أشرع فيما أنا بصدده، أحب أن أشكر كل من يسر هذا اللقاء وعان على تحقيقه وإقامة هذه الدورة الفقهية في قسم العبادات التي تبدأ من هذا اليوم، صبيحة يوم الخميس 29 من شهر ربيع الآخر من سنة 1433 من الهجرة، إلى الخميس الآخر في الأسبوع القادم. في هذه الثمانية الأيام نعزم إن شاء الله على الانتهاء من قسم العبادات في كتاب الفقه من كتاب الكافي. في هذه الفرصة اليسيرة وهي ثمانية أيام سنعقد درسين في كل يوم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهي لا شك أنها فرصة طيبة للمبتدئين أن يتفقهوا في دين الله وشرعه، وللمنتهين كذلك أن يتذكروا هذه العلوم وهذا الفقه في الدين. أقول بأني أشكر كل من أسهم وساعد في إقامة هذه الدورة وتهيئتها، ولا ريب أن مثل هذا العمل هناك من يقوم به وإعداده وترتيبه والإعلان عنه وتهيئته ومتابعته، هم يعرفون عادة بالجندي المجهول، وهم الذين يتحركون لإعداد مثل هذه الأمور، وهم غالبا من الشباب. ولا ريب أن دورهم في ذلك دور كبير في تهيئة مثل هذه اللقاءات وتيسيرها والإعانة على إقامتها وما يحصل فيها من الفوائد. فأشكر كل من أسهم في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياه الأجر والمثوبة. ثم أشكر كذلك القائمين على رئاسة المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، وهم الإدارة المهتمة بهذا الجانب حيث يسرت هذا اللقاء ووفرت أسباب لقائه وانعقاد هذه الدورة، فلهم كذلك الشكر والتقدير. ثم في الواقع الشكر الأكبر والأهم هو لهؤلاء الذين يحضرون مثل هذه الدروس والدورات واللقاءات، فبحضورهم وباجتماعهم تقام مثل هذه الندوات وهذه الدروس وهذه المحاضرات وما أشبه ذلك، فينتشر بذلك العلم ويعم بذلك الخير والفائدة، فهم بذلك الذين يدعون الناس ويدعون العلماء وطلاب العلم إلى الحديث وإلقاء ما عندهم من فوائد وعلوم يستفيد منها عامة الناس. وإلا فلو كان هذا الترتيب والحضور ثم لم نجد حاضرا وجالسا انتهى هذا اللقاء ولم ينتشر مثل هذه الفوائد. ففي الواقع حضور الناس وسوادهم وتكثير سوادهم في مجالس الخير في الواقع ذلك مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم وأن يسعى ويحتسب في هذا اللقاء، وإن كانت قد تكون الفائدة عنده ليست مقصودة بذاتها، لكن تكثير سواد الخير فيه خير للحاضرين. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في القوم الذين يجلسون يسبحون ويذكرون ويحمدون الله سبحانه وتعالى فيسأل الله سبحانه وتعالى ملائكته وهو أعلم بهم ما أراد عبادي هؤلاء، فقالوا أرادوا الخير فقال والمغفرة فقال إياهم فافعلوا، قالوا ولكن فيهم فلانا ليس منهم ولكنه حضر مجلسهم فجلس معهم، قال وبه كذلك فافعلوا، إنهم الجليس أو القوم الذين لا يشقى جليسهم. إذن مجالسة الخير وأهله ففي ذلك فوائد عظيمة جلا. وبعكس ذلك يكون تكثير سواد الباطل وتعظيم أهله فإن صاحبه يؤاخذ على ذلك. ولا أدل على ذلك من حديث البخاري الذي أخرجه في من حديث أبي الأسود الأسدي قال قطع على أهل المدينة بعث أي جماعة من الناس فاكتتبت فيهم فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي عن ذلك، أي أراد أن يخرج غزو يغزون وأحيانا يكون القتال بين المسلمين أنفسهم، قال أي عكرمة أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذا من يكثر سواد أهل الفسق والباطل يخشى أن يناله شيء منهم. قبل أن نشرع في ذلك أي في الكتاب والتعريف به أرى أشبه باللزام أن أذكر مقدمة حول العلم وفضله ليست بالطويلة لكنها أساس حتى يعلم الحاضرون ما هم فيه من خير وما هم فيه من فضل فيغتبطوا مجالسهم هذه ويحرصوا عليها ويعلموا بأنه في الواقع في تجارة رابحة وفي روضات يانعة يستفيدون منها الخير والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، وأن جلوسهم في مثل هذه الحلق لا تقل عن قراءة القرآن بل تعظم وتزيد عليها. فقد صح أو قد جاء عن الله سبحانه وتعالى قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذا سؤال إنكاري بمعنى أنهم لا يستوون، كما أن الله سبحانه وتعالى قال هل يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، فهم لا يستوون، وكذلك أهل العلم لا يستوون مع غيرهم. وأخبر سبحانه وتعالى بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل رب زدني علما. وابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا من أعظم الأدلة الدالة على فضل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود بشيء من الأمور من أمور الدنيا أو من غيرها، ولكنه أمره الله سبحانه وتعالى أي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزود من هذا العلم وأن يسأل الله سبحانه وتعالى المزيد منه، وذلك لما فيه من الخير العميم. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب تترى كثرة في فضل العلم وأهله، ولا أدل على ذلك وبخاصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصل أن يكون في ذلك العموم، لكنه مع ذلك كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واضحا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: من دخل مسجدنا هذا، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليتعلم خيرا أو يعلمه، فبدأ بالتعلم ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله، كان كالمجاهد في سبيل الله. فالذي يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم الخير أو ليعلمه فإن ذلك كالمجاهد في سبيل الله. وعن صفوان بن عفسان رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه، قال: جئت أطلب العلم. جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه مما علمه الله، فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها حتى يركب بعضها بعضا حتى يبلغ عنان السماء من محبتهم لما يطلب. والحديث رجاله رجال الصحيح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: واستمعوا لهذا الحديث لتعلموا ذلك الخير، لمعلم الخير ومعلميه ومتعلميه. فقد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، ما بقي أحد، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فهذا فضل عظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفره ويرزقنا وإياكم إياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان الأمر كذلك فاعلموا أن هذا التعلم والغدو والرواح والذهاب والإياب في هذا التعلم أجره عظيم جدا، حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الغدو والرواح، الذهاب والإياب في تعلم العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. الغدو والرواح، أي الذهاب والإياب، لماذا؟ لأجل تعلم العلم، ليس كالجهاد، بل يقول أفضل من الجهاد في سبيل الله. فذلك لا ريب أنه فضل عظيم، ولذلك فليغتبط الحاضرون بمثل هذا. أكتفي بهذه العجالة في العلم وفضله بصفة عامة، لأدلج بعد ذلك إلى ما يتعلق بخصوص تعلم الفقه. والمراد بالفقه هو تعلم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فهذا العلم هو في الواقعة له القدح المعلى وله قصب السبق، وهو واسطة هذا العقد من العلوم الشرعية، ففيه معرفة الحلال من الحرام، وفيه معرفة ما تصح به الطهارات، وما تصح به العبادات بعامة، وما تسلم به معاملات الناس، بل كيف يتعامل الناس بعضهم مع بعض بيعا وشراء ونكاحا وغير ذلك، بل كيف يتعامل المسلمون مع غير المسلمين. فعلم الفقه يحوي هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. هذا العلم بخاصة جاءت فيه نصوص تدل على فضله وتدل على ما ينبغي من تحصيله والسعي لتحصيله. من أدل ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو يسأل أو يأمر المكلفين من عباده: إذا أرادوا أن يعملوا عملا ألا يعملوا عملا وألا يقدموا على عبادة أو معاملة إلا وهم يعرفون شرع الله ويعرفون أمر الله ويعرفون ما تصح به عباداتهم وما تشتم به معاملاتهم. فقال سبحانه وتعالى مخاطبا عباده: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا أمر إيجاب، يأمر الله سبحانه وتعالى إن كنت لا تعلم بحكم هذا العمل في عبادة أو في معاملة لا تقدم عليها إلا بعد أن تسأل أهل العلم. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى أن يسألوا العلماء قبل أن يعملوا وقبل أن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى بشيء، فمعنى ذلك أنه لا بد أن تتوفر في المجتمعات علماء وطلبة علم يتصدرون للناس ويجيبون على تساؤلاتهم وما يستفتونهم فيه من أمور عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم. فمعنى ذلك أنه لا بد في المجتمعات من ينبري ومن يتخصص ومن يتفرغ لطلب هذا العلم. ويدل على ذلك أيضا على هذا التفرغ وأنه يجب في كل مجتمع أن يتفرغ جمع من الناس لتعلم العلوم الشرعية والتفقه فيها قوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن كل طائفة كل جماعة لا بد أن تنفر طائفة منها وفرقة منها ليتفقهوا وليتعلموا شرع الله ليعلموا بعد ذلك الناس هذا الخير. إذن لا بد أن يكون في المجتمعات من تتفقه ومن تتعلم لتعلم بعد ذلك بقية أفراد المجتمع. ومن أخص ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا انصرف الإنسان إلى هذا التفقه في الدين وتعلمه والحرص على الاستزازة منه فإن ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى له. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد خيرا بعبد من عباده صرفه إلى هذا العلم ليتفقه ويتزود، فبذلك يرفعه سبحانه وتعالى درجات عنده يوم القيامة ويرفعه كذلك في الدنيا بين عباده. إذن هذه أجلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على هذه المزية لهذا العلم بخاصة، أعني علم الفقه. وجاءت بعد ذلك الأقوال والروايات عن العلماء في تخصيص هذا العلم بخاصة وما فيه من فضل على كثير من تلك العلوم حتى ولو كانت تلك العلوم شرعية، فإنه كما قلت هو أميزها وأفضلها لنفعه وحاجة الناس إليه، وأن الناس لا يستغنون عنه وأن الناس مطالبون ومأمورون بسؤال هؤلاء العلماء. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: ليس في العلوم شيء أنفع من علم الفقه، ليس في العلوم شيء أنفع من علم الفقه. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة في هذا المعنى قال: رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. فإن كان هذا العلم تحته عمل والناس يحتاجون إليه في أعمالهم في عباداتهم في معاملاتهم فهذا هو العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يتزود منه. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يوصي بعض تلاميذه على بعض العلوم واكتسابها قال له: عليك بالفقه، أي احرص عليه وتزود منه. قال: فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه، بمعنى أنه سريع الفائدة، فإذا تعلمت بابا عرفت العمل به، عرفت الطهارة كيف تتطهر، كيف تجتنب ما ينقض ذلك، كيف تعلم ما يصح به عبادتك ومعاملتك، استفدت من ذلك مباشرة وكان ذلك أيضا نفعه متعد على الآخرين. وفي هذا المعنى كذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس قوم خير من أهل الفقه، ليس قوم خير من أهل الفقه وعاب على محدث لا يتفقه. فالمحدث الذي يجمع الروايات ويختص بجمع الروايات فقط وحسب دون أن يأخذ الفقه منها والعلم منها فإنه قد عابه في هذا الأمر. وقال أيضا رحمه الله تعالى، ولعله استقاه من أثر ابن عباس الذي ذكرناه سابقا، قال: تعلم العلم، تعلم العلم وتعليمه، يعني ليس خاصا هذا بالمعلم بل حتى المتعلم، تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره، بمعنى أنه أفضل من سائر العبادات والتطوعات ما لم تكن فرائض وواجبات. فأوجب ما يجب على الإنسان أن يتعلم فرائض الله عليه وأن يعمل بها، ثم بعد ذلك أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بعد أداء الفرائض والواجبات هو تعلم هذه العلوم الشرعية لنفعها المتعدي. ولذلك قال ابن وهب وهو تلميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن أهل الحديث أيضا من رجال الصحيحين، قال: كل صاحب حديث، أي الذي يجمع الروايات، كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال. كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن أنقذنا الله سبحانه وتعالى بمالك والليث لضللنا. بمعنى فقط الذي يسعى إلى جمع الروايات دون أن يفقها ودون أن يجمعها ويعلم العمل بها فهذا قد يضل. ولذلك قد نرى لعله أحيانا من بعض الذين ينتسبون ولا يتفقهون في علم الله وفي شرع الله قد يحصل فيهم شيء من هذا الضلل والضلال. ويقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: أكثر المحدثين، وليس كلهم، بمعنى المحدث الذي يجمع الروايات دون أن يسعى إلى أخذ الفقه منها، أكثر المحدثين بعيدون عن معرفة قواعد الشرع ومآخذ الأحكام، فلا عبرة بأفعالهم بل ينكر عليهم لأنهم ليسوا أهلا للاجتهاد. ويقول في هذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يعلم بأنه مشارك في كثير من العلوم والفنون لكنه بعد أن سبرها وأخذها وعرفها عرف بأن أعظمها شأنا وأرفعها قدرا هو علم الفقه. ولذلك أوصى في وصية لطالب العلم قال: أفضل ما تشوغل به حفظ القرآن الكريم ثم الفقه وما بعدهما بمنزلة التابعي. ويقول النووي رحمه الله تعالى: أهم أنواع العلم في هذه الأزمان هو علم الفروع أي الفقه، علم الفروع أي الفقهيات. لماذا؟ قال: لافتقار جميع الناس إليها في جميع الحالات، فكل الناس يحتاجونها من رجل وامرأة، من كبير كما يقول متعلم وغير متعلم، من تاجر وفقير، فالناس يحتاجونها في عباداتهم في معاملاتهم وفي غيرهم من سائر أحوالهم وأمورهم. قال: لافتقار جميع الناس إليها في جميع الحالات، مع أنها تكاليف محضة فكانت من أهم المهمات. إذا عرفنا ذلك دخلنا في المراد بالفقه. ما المراد بالفقه؟ الفقه المراد به هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، بمعنى أن يعلم وتعلم هذه الأحكام الشرعية دون غيرها. ويقصد من الأحكام الشرعية أيضا العملية، بمعنى ليست الاعتقادية، وإنما ما يحتاجها المكلفون في أعمالهم في عباداتهم في طهارتهم في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم، بل في بيعهم وشرائهم ونكاحهم، في معاملة الزوج لزوجه، في سائر الأمور، في معاملتهم كذلك فيما يتعلق بالآخرين، في الجهاد في سبيل الله كيف يعامل أهل الذمة، وما شابه ذلك من سائر هذه الأحوال والأمور، بل ما يتعلق بالجرائم والحدود والألفاظ وغير ذلك. فكل ما يفعله المكلف من أعمال هو في الواقع يعد شيئا عمليا يعمله بجوارحه، هذا لا بد أن يكون له حكم شرعي، فلا بد قبل أن يقدم عليه أن يعرف هذا الحكم الشرعي في هذه الأمور كلها. إذن فعلم الفقه يختص بهذه الأمور كلها، أي بتعلق أحكام الشرع على أحكام وأفعال المكلفين. ولذلك وصف الفقه الحجوري في الفكر الإسلامي قال ماذا؟ الفقه الإسلامي ينظر إليه، يمكن أن يسمى ما يسمى الآن بالفقه الأممي، أي ليس خاصا بالمسلمين، بل ينبغي أن يكون هذا لأمة العالم كلها، لأنه ينظم هذه العلاقات بين الناس حتى وإن كانوا غير مسلمين. يقول الفقه الإسلامي نظام عام للمجتمع البشري للإسلامية فقط، تام الأحكام، لم يدع شاذة ولا فادة، وهو القانون الأساس لدول الإسلام وللأمة الإسلامية جمعاء. وإن انتظام أمر دول الإسلام في الصدر الأول وبلوغها غاية لم تدرك بعدها في العدل والنظام لدليل واضح على ما كان عليه الفقه من الانتظام. فالفقه الإسلامي من مفاخر الأمة الإسلامية، لأنه مؤسس على روح العدل والمساواة واحترام الحقوق الخاصة والعامة، ليست للمسلمين فقط بل وحتى للكافرين، ليست للناس مسلم وكافر بل حتى للحيوان. ففي الإسلام وشرعه ما يدل على أن الإسلام جعل للحيوان حقوقا وله أمورا وأحكاما في تعامله، في ذبحه، في كيفية ذبحه، في عدم المشقة عليه، في عدم تحميله ما لا يطيق وتكليفه ما لا يطيق. فالإسلام ما ترك شيئا، بل إن اليهود عليهم لعائن الله لما رأوا هذه الشعائر وهذه التوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لسلمان الفارسي إن نبيكم هذا ما ترك شيئا إلا وذكره، يعني ما ترك شيئا من الأمور إلا ووجه فيه، فقال نعم حتى علمنا آداب الخلاء. فآداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء كان للشرع الإسلامي في ذلك توجيه وآداب، وهذا يدل على أن الفقه الإسلامي نظام عام يصلح الناس والمجتمعات البشرية في سائر أحوالها وفي سائر أمورها. إذا كان هذا الفقه فما حكم تعلمه؟ ما حكم تعلم هذه الأحكام الشرعية؟ فهنا العلماء يقسمون الناس إلى قسمين، ويقسمون العلم علم الفقه كذلك إلى قسمين: علم يعد فرض عين، بمعنى يجب على كل مكلف أن يتعلمه، فليس هذا خاصا بالعلماء، بل يجب على كل مسلم سواء كان متعلما أو غير متعلم، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان غنيا أو فقيرا. وهذا القدر من العلم هو ما يحتاجه كل مكلف بحسبه، كما قلنا سابقا كل شيء تحتاج إليه أنت أيها المكلف بذاتك في طهارتك، وهذا شيء عام لكل مسلم مكلف، في عبادتك من صلاة، فهذا قدر واجب يجب على كل مكلف أن يتعلمه وأن يعرف ما تصح به طهارته وما يفسد هذه الطهارات، وهو في الواقع باب لعلنا نتطرق إليه. ونجد كثيرا من الناس يجهل كثيرا من أحكامه، ولذلك تجدون في البرامج التي فيها الفتاوى ما أكثر الناس يسألون عن أمور طهاراتهم وعباداتهم وصلاتهم وغير ذلك. إذن يجب على كل مكلف أن يتعلم الأحكام الشرعية، ما تصح به الطهارة، ما تصح به العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، كيف يتعامل مع الناس. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يأتي إلى السوق ويضرب بدرته رضي الله عنه من لا يحسن البيع والشراء ويخرجه من السوق حتى لا يقع ولا يوقع الناس في أمور ومعاملات ربوية أو محرمة لجهله وعدم علمه. إذن هذا القدر، وهذا القدر يختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، بمعنى أن ما يتعلق بالحيض وأحكام الدماء التي تعتري المرأة هذا لا يحتاجها الرجال وإنما تحتاجها النساء، ولذلك يجب على النساء أن تتفقه في ذلك وأن تعلمه. ولا شك أنه باب سيأتينا ونمر على شيء منه. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مكثت 9 سنين أدرس وأتفقه في هذا الباب حتى فقهته، حتى فقهته أي تعلمته. فهنا يجب على النساء أن تتعلم هذه الأحكام الذي يعتريها وتعلم كما يقال فتياتها وبناتها ما أحكام هذه الدماء، متى يحكم عليها بالطهارة ومتى يحكم عليها بأنها حائض، ما الذي يلزمها في ذلك. هذه الأمور وهذه الأحكام لا تلزم الرجال. ما يتعلق كذلك فيما يتعلق بالزكاة، يجب على المسلم أن يعلم بأن الله افترض عليه في أمواله زكاة تخرج من أماله وتعطى الفقراء، فإن كان فقيرا لا يلزمه تعرفة تفاصيل ذلك. إن كان هذا التاجر تاجرا في بهيمة الأنعام لا يلزمه أن يعلم الزكاة في الحبوب والعروض. إن كان صاحب زرع يجب عليه أن يعرف أحكام ذلك ولا يلزمه أن يعلم ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. إن كان تاجرا يجب عليه أن يعلم كيف يقوم تجارته وكيف يخرج زكاة أمواله وهكذا. إذا يعلم ويجب عليه أن يعلم بأن الله افترض عليه حج بيته الحرام وأن هذا الحج واجب على المستطيع، كما قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كان غير مستطيع لا يلزم عليه معرفة تفاصيل أحكام الحج، كيف الطواف وما شروطه وما أركانه والوقوف بعرفة والمزدلفة والرمي وغير ذلك من أحكام الحج، لا يلزمه ذلك لأنه لا يستطيع الحج، والحج ليس بواجب عليه لأنه غير مستطيع. لكنه إذا كان مستطيعا وقد وجب عليه الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يشرع في الحج، لا كما نسمعه من كثير من الحجاج إذا أتى وفعل ما يفعل الناس وسار معهم وفي ركابهم عند ذلك يسأل عن بعض الأحكام ولعله يقع فيما يبطل هذا الحج. إذن هذه الأحكام وكذلك في البيع والشراء، إن كان ممن يبيع ويتعامل فيجب عليه معرفة ذلك. إذا أراد أن يدخل في نوع من المعين من هذه العقود قرضا أو بيعا أو ما شابه ذلك فلا بد أن يعلم هل هذا كما يقال العقد صحيح أو ليس بصحيح، هل يقع فيه كما يقال شيء من الربا أو ما شابه ذلك. إذا أراد أن يتزوج فلا بد أن يعلم كما يقال حقوق زوجه عليه وواجباته هو تجاه هذه الزوج وما شابه ذلك. ما يجب عليه كما يقال قبل أن يتزوج أن يعلم بأن هذا العقد الذي أبرمه والذي أبيح بسببه هذه المرأة الأجنبية التي كانت أجنبية عنه فحل له منها ما كان محرما، ما الذي يفصم هذه العلاقة وما الذي يقطعها، فلا بد أن يكون على علم بكل ذلك قبل الإقدام عليه حتى لا يقع كما يقع فيه كثير من الناس، لعله يطلق زوجه وهو لا يشعر، ولعله يطلقها كما يقال طلقات متعددة وهي تبقى معه يعاشرها وهي أصبحت أجنبية عنه لأنها حلت بكلمة، وإن كانت هذه الكلمة في حل المرأة له اشترط فيها ولي واشترط فيها شهود فإن الفرقة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل من مجرد أن يقول المرء لزوجه فلانة زوجته طالق فإنها تطلق حتى ولو كان في مكان فارغ لوحده. إذن هذه أحكام حقيقة ينبغي أن يكون على علم بها. إن كان معاشرا لقوم غير مسلمين كيف يعاملهم وهم أهل الذمة؟ هل هم كغيرهم من الناس من المسلمين من إخوانه المسلمين أو غير ذلك؟ هل له أن يظلمهم أن يعتدي على أموالهم أو أن لأموالهم ولدمائهم حرمة يجب عليه أن يراعيها؟ كيف يتعامل مع أهل الجهاد إذا كان مجاهدا؟ كيف يقاتل؟ آداب القتال؟ إذن كل إنسان بحسبه. فهنا هذا القدر كما قلت هو ما يسمى بفرض العين، فكل إنسان قبل أن يشرع في عمل سواء كان هذا العمل مع الله سبحانه وتعالى في عبادة أو مع خلقه في معاملة لا بد أن يكون على علم قبل أن يقدم على هذا الأمر أن ذلك سائغا أو واجبا أو ما شابه ذلك. فهذا القدر يعد فرض عين يجب على المكلف أن يعلمه. ما زاد عن ذلك أي ما لا تحتاجه في عمل فهذا هو ما يسمى بفرض الكفاية، الفرض الكفائي. وهذا الذي قلنا سابقا أنه لا بد أن يوجد من بين المسلمين وفي كل مجتمع من يتفرغ لتعلم هذه العلوم. وكما قلنا قبل قليل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مكثت 9 سنين لأتفقه في باب الحيض حتى أفقهه. لماذا؟ لأن النساء سيحتجن إلى ذلك الأمر، فالله سبحانه وتعالى أمر النساء أن تسهل: فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. إذن لابد أن يكون هناك علماء تتوجه إليه النساء وغير النساء في السؤال. إذن لابد أن يكون في المجتمع من يتفرغ لهذا الأمر ويتعلم ما لا يحتاج إليه، بل يتعلم ما يحتاج الناس إليه، حتى إذا ما سأله هؤلاء الناس رجالا نساء وغير ذلك تجارا وغيرهم في أمور عباداتهم ومعاملاتهم وطهاراتهم وغير ذلك من الأمور، وجدوا من هؤلاء العلماء من يبينون لهم شرع الله وما يجوز لهم أن يعملوه وما يجب عليهم أن يجتنبوه. فهذا القدر الزائد الذي لا يحتاجه الإنسان لا بد أن يكون بعض الناس، وهو ما يسمى بالفرض الكفائي. الفرض الكفائي بمعنى لو ترك الناس كلهم لم يتفرغ ولم توجد معاهد شرعية وكليات شرعية وحلق للعلم، وإنما الناس توجهوا إلى المصانع وأصبحوا كما يقال صناعا وحرفيين وأهل هندسة وطب وغير ذلك من أمور معاشهم، وأغلقت ما يسمى بالمعاهد الشرعية والكليات الشرعية، أثم المجتمع كله، فيأثم جميع المسلمين لأنهم تركوا هذا الواجب عليهم فلم يقوموا به. ولذلك يجب أن يتفرغ بعض الناس وأن يفرغوا لهذا الأمر وهو التعلم والتفقه حتى يتصدروا بعد ذلك للناس يعلمونهم شرع الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من العلم وهو علم الفقه في الواقع اختلفت فيه المصنفات، فالعلماء صنفوا فيه مصنفات، وهذه المصنفات اختلفت باختلاف حال طلاب العلم. فهناك ما يسمى بالمختصرات، وهي الكتب المختصرة الميسرة الصغيرة. هذه المختصرات غالبا أن يقتصر فيها على قول واحد هو المعتمد والمرجح في المذهب، والغالب كذلك أن هذه المختصرات تكون عارية عن الدليل. والمقصود من هذه المختصرات وهذه المصنفات المختصرة هو الإحاطة بالجملة الغالبة من الأحكام الشرعية، بمعنى أن يذكر فيها أهم الأركان أو يذكر فيه الأركان والشروط والواجبات وأهم صور المسائل التي يقع عليها مدار هذا العلم. فإحاطة طالب العلم بهذه المختصرات تكون هذه المختصرات أشبه بالأساس وأشبه بالقواعد التي تبنى عليها بعد ذلك المطولات والموسعات، لأن من فهم هذه المتون وحفظها وأتقنها وأصبحت راسخة عليه أو عنده سهل عليه بعد ذلك إدراك هذا العلم. ولذلك قيل: من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون، بمعنى من حفظ متنا وأتقنه حاز هذا الفن وحاز هذا العلم. فلذلك كان العلماء في السابق يهتمون بذلك ويجعلون ذلك أصلا ويؤكدون عليه، وأن طالب العلم ينبغي له أن يكرره وأن يسعى إلى حفظه إن أمكن حفظه، أو على كل حال كثرة استذكاره حتى يصبح مستذكرا راسخا في القلب يمكن أن يدركه بكل سهولة. وهذه المختصرات في الواقع ليست فقط للمبتدئين، بل حتى كذلك المنتهين والمتقدمين هم في حاجة إلى إتقانها ومراجعتها، لأن طالب العلم ينبغي له بين فينة وأخرى أن يراجع وأن يستذكر هذه المسائل، لأن بعض المسائل يسأل عنها بكثرة فتكون مدركة عنده، وبعض الأبواب لعلها تخفى عليه لأنه كما يقال قل من يسأل عنها، فهو في حاجة بين فترة وأخرى أن يسترجع هذه الأبواب وأن يستذكرها. ولذلك كان بعض طلبة العلم لابد بين فترة وأخرى في كل سنة أو سنتين أو ثلاث ولا يزيد عن ذلك أن يراجع هذا المختصر، وهذا المختصر يمكن إدراكه في أسبوع أو نحو من ذلك. ولعلنا الآن لعلنا كما يقال في 8 أيام في جلستين فقط ندرك كما يقال نصفه قسم العبادات، ولعله في أسبوع آخر مثله تدرك القسم الآخر. إذن يكون الإنسان في حاجة إلى مثل هذه المذاكرة لمثل هذه المختصرات. النوع الآخر من هذه المصنفات في هذا العلم هو ما يسمى بالمتون، والمتون هي أشبه بالمختصرات لكنها تختلف. فبعض المتون يكون فيها ذكر القولين والروايتين ويذكر فيها أحيانا كثير من الصور، فهي تتفاوت طولا وقصرا، وهي في الغالبة كالمختصرات أنها تكون عارية عن الدليل لا يذكر فيها الاستدلال. مثال ذلك كالمقنع في مذهب الحنابلة، يعني المقنع تقريبا في مجلد وهو عار عن الدليل. الإقناع كذلك في فقه الحنابلة لعله في 4 مجلدات، منتهى الإرادات هو كذلك في مجلدين، غاية المنتهى في 3 مجلدات كبار. هذه المتون هي متون، بمعنى هي فقط مجرد مسائل فقهية ليس فيها دليل وليس فيها تعليل، وإنما مسائل، وإنما قد يكون فيها شيء من الروايات والأقوال في المسألة الواحدة. النوع الآخر من هذه المصنفات وهو ثالثها ما يسمى بالشروح، وهو يختلف بحسب المتن المشروح، فقد يكون الشرح للمتن مختصر وقد يكون لمتن مطول. هذه الشروح في الغالب يستدل فيها وتذكر الأدلة ويبين لطالب العلم أن هذه الأحكام السابقة في المتون التي هي عارية عن الدليل والتعليل أنه في الغالب بل لا مسألة فقهية بل لا حكم شرعي في مسألة من المسائل إلا وله دليل خاص به. هذا لابد أن يكون مقررا، أنه ما من مسألة فقهية ما من حكم شرعي في مسألة إلا ولهذا الحكم في هذه المسألة دليل استنبط منه وأخذ منه. لكن هذه المسائل لا شك أنها تتفاوت في الاستدلال، فمنها ما تجتمع فيه الأدلة فيكون فيه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع ومن القياس وما شابه ذلك، وقد تقل هذه الأدلة حتى لا يكون فيها إلا ما يسمى بالقياس، أو ما يكون فيها ما يسمى بالمصالح المرسلة أو سد الذرائع أو قول الصحابي أو غير ذلك. لكن على كل حال لا يكون ولا تكون مسألة فيها حكم شرعي إلا وهي مستنبطة من دليل خاص بها. إذن هذه الشروح تعنى بهذه الأدلة وبهذه التعليلات، ولتربط هذه الأحكام بأدلتها، ولتربط كما يقال هذه القواعد، قواعد الاستنباط، قواعد الاجتهاد بهذه الأدلة، فعند ذلك يرتقي طالب العلم إلى هذا النوع من الاستدلال. النوع الآخر من هذه المصنفات ما يسمى بفقه الخلاف. هذا النوع من المصنفات تذكر فيه أقوال العلماء واختلافات العلماء من لدن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من فقهاء الأمصار وأصحاب المذاهب كالفقهية المشتهرة كمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. هذا النوع من المصنفات هو المنتهى إليه، ولا تصلح مثل هذه المصنفات أن يطلع عليها المبتدئون، وإنما هي تكون للمنتهين الذين تأصلت عندهم هذه المادة الفقهية وجمعوا مع هذا العلم الفقهي والمادة الفقهية أصول الاستنباط، وأصبحت لهم ملكة وقدرة ومعرفة بقواعد الاجتهاد، أي بأصول أو بعلم أصول الفقه، حتى يتمكن وحتى تكون لطالب العلم المنتهي الذي وصل إلى هذه الغاية والنهاية في هذه المرحلة من التفقه أن يكون له نوع من الإدراك لمعرفة الموازنة بين هذه الأقوال، وما هو أقربها إلى الدليل، وما هو أقواها في الاستدلال، حتى في هذه الحال يتمكن بنفسه أن يقول هذا القول أرجح من غيره، وهذا القول يعد مرجوحا في هذا الباب. هذا لا يكون لطالب العلم المبتدئ، وإنما هذا يكون لصاحب العلم المنتهي، والذي أيضا أصبحت عنده ما يسمى بمعرفة تامة بقواعد الاستنباط أو بعلم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه هو القواعد الذي يتعلق بالاستنباط ومعرفة الأحكام. إذن هذا النوع، وهو مثل كتاب المغني في الفقه الحنابلة وكتاب المجموع وكتاب بداية المجتهد، فهذه الأنواع من الكتب لا تصلح للمبتدئين بل ولا حتى للمتوسطين، إنما تكون هي للمنتهين الذين أرادوا الآن أن يوازنوا وأن يكون لهم نوع من الاجتهاد، فينظروا في المسائل وينظروا في الأدلة وفي أقوال العلماء، ثم يكون لهم ومنهم ترجيحات من عند أنفسهم. إذا وصلنا إلى هذا الأمر يأتي ما يتعلق بدراسة الفقه، وهذا في الواقع ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يكون على وضوح من هذا الأمر، لأنه في الواقع هذا يبين السبيل والطريق للتفقه. وإن من خطأ كثير من طلاب العلم أنه لا يستشعر ولا تكون له وضوح في الرؤية في معرفة كيف التفقه، فلعله يكون مبتدئا وينتقل بعد ذلك إلى فقه الخلاف، ثم بعد ذلك وقبل أن يشتد ساعده يقول نحن رجال وهم رجال، وعند ذلك تسمعون هذه أحيانا ما تسمى بالفتاوى الشاذة والأقوال الغريبة النادرة والأقوال المهجورة المتروكة. وسبب ذلك أن هؤلاء بعض المتفقهة أخذ منهم وكان منهم فيهم شيء من العلم والتفقه، فعرفوا بعض المصطلحات وعرفوا بعض الأدلة، لكنهم في الواقع لم ترسخ قدمهم ولم يعرفوا قواعد الاجتهاد كما ينبغي، فرأوا قولا قد قيل فأخذوا به وخالفوا بذلك ما عليه عامة الناس دون أن يكون لهم دليل ومستند يعتمدون عليه. ولذلك كان يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل إذا لم تكن فيها الأدلة واضحة بينة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتمسك بما عليه عامة العلماء، ولذلك يؤثر عنه في بعض المسائل أن يقول هذا مالك في الحجاز، وهذا الأوزاعي في الشام، وهذا الليث في مصر، وهذا الثوري في العراق أو في الكوفة وغير ذلك، هؤلاء كلهم على رأي واحد لا يقولون بخلافه، فالقول بخلافه يكون مهجورا شاذا لا ينبغي لطالب العلم ولا ينبغي للمسلم أن يأخذ به. إذن فما هو الطريق للتفقه ولدراسة الفقه؟ القول في ذلك أن الناس لا يختلف حالهم عن ثلاثة أناس، ثلاثة أقسام، هؤلاء هم الناس كافة، إما أن يكون عالما وصل المنتهى فهذا لا كلام لنا معه، لأنه قد تفقه وقد ترقى في هذا التفقه والتعلم وقد سلك الطريق حتى وصل، فهذا يكون له اجتهاده ونظره. يبقى من دون ذلك، فالناس غير المتعلمين إما أن يكون عاميا، ونقصد بالعامي الذي لا فقه له، سواء كان طبيبا أو مهندسا أو قل ما شئت ذلك من العلوم والمتخصصة، لكنه في مجانب الشرع يعد عاميا، هذا يريد الفقه للعمل، يعني أراد أن يعمل عملا في عبادة أو معاملة وهو لا يعلم شرع الله فيها، فما واجبه؟ واجبه، وهذا ينبغي أن يلحظ وأن يعلم، واجبه أن يسعى قبل أن يسأل أن يجتهد في معرفة العالم التقي، يعني قبل أن يوجه سؤاله كما يقولون لكل أحد أن يسأل من أعلم من في بلده وما شابه ذلك، من يجمع مع هذا العلم التقوى والورع. لا بد، لأنه قد يكون العالم نسأل الله السلامة فاجرا فاسقا، فهذا يخشى عليه ويخشى منه، ويكون بعد ذلك لعله يفتي بالفتاوى الضالة، لأنه لا يجمع مع هذا العلم ورعا وتقوى. فعند ذلك واجب العام هو أن يسأل عن الأعلم والأتقى والأورع. فعند ذلك إذا اجتهد في هذا الأمر وتحرى توجه له بسؤاله، فعند ذلك إذا أفتاه هذا العالم بحكم معين لزمه في هذه الحال أن يعمل بهذا، بهذه الفتوى وبهذا العمل، وبهذا تبرأ ذمته، وبذلك لا يصبح عليه مسؤولية، وإنما سأل وهذا واجبه، ثم بعد ذلك عمل بما أفتي أو بما علم. الذي ينبغي أن يحذر منه العوام في هذا الباب هو التنقل وعدم التحري، أنه لا يتحرى، لا يتحرى عن العالم ولا يتحرى عن العالم الورع التقي، وإنما يسعى إلى أن يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويعدل هذه السؤالات والمسائل لينظر بعد ذلك هو ويختار، ويقول والله أنا أرتاح إلى هذه الفتوى أو سأأخذ بفتوى فلان، هذا ليس له، لأنه كما قيل لا يجوز للعالم أن يعمل بالأدلة كلها ولا أن يتخير أيضا بين الأدلة، لا يقول والله هذا الدليل أختاره وهذا الدليل أختاره. وهنا العامي لا يستطيع أن يوازن ولا يستطيع أن يقول هذا العالم قوله أرجح من هذا، وإنما يكون في الواقع من يفعل ذلك ثم بعد ذلك يعمل كما يقال بما يختاره هو، في الواقع هو في هذا الأمر متبع لهواه، وهذا يخشى عليه، لأنه في الواقع إذا تخير من هذه الفتاوى ما يروق له فعند ذلك في الواقع هو متبع لهواه. أو كذلك إذا أراد أن يأخذ أيسرها قال أنا سأتنقل وأسأل ثم أيسر هذه الفتاوى فأنا آخذ بها، فهو كذلك ليس لك ذلك. كما أن للعالم ليس أن يقول والله أنا آخذ هذا الدليل، قد يكون هذا الدليل منسوخا، إذن هذا في الواقع يجب على العامي أن يكون مؤصلا له وموصلا عنده، وهو أنه ينبغي قبل أن يعمل أن يسعى ألا يوجه سؤاله وألا يختار لإلقاء سؤاله والعمل بفتوى العالم إلا بعد أن يتحرى في الأعلم والأتقى والأورع. إذن انتهى من هذا الأمر قسمان، العالم الذي انتهى والعامي. بقي طالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يتفقه، أي الطريقين يسلك؟ فهنا قيل بأن هذا الطالب العلم المبتدئ أو الذي ليس عنده وقت في هذا التخصص، بمعنى أراد أن يتفقه لكنه لا يستطيع أن يصل إلى المنتهى، فهنا مثل هؤلاء يجب عليهم أن يختاروا من هذه المذاهب الفقهية، وهي المذاهب الأربعة المشتهرة والتي عليها العمل، هذه يختار أحد هذه المذاهب فيتفقه عليها. هذا الاختيار كما يقال على أي أساس يكون؟ يعني هل أختار مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل، على أي أساس؟ ينبغي أن يعلم هنا بأنه لا يجب وجوبا شرعيا أن تتفقه على أحد هذه المذاهب، بل هذا يرجع لك أنت، وإنما يوصى كل طالب علم مبتدئ وصية، وأن الأنسب في ذلك والأنفع في ذلك هو أن يتفقه على مذهب مشتهر في بلده. وهذه المذاهب الأربعة المذاهب الفقهية المشتهرة، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أو مذهب مالك، أو مذهب الشافعي، أو مذهب أحمد، هذه أصحابها أئمة مجتهدون متفق على جلالتهم وعلمهم وأنهم أهل للتقليد، لا يشك في ذلك مطلقا والإجماع عليه. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام داره للهجرة شهد له العلماء بأنه أهل للتدريس والفتوى وهو لم يبلغ 20 عاما، جلس للتعليم وهو لم يبلغ هذا المقدار، وشهد له العلماء بأنه أهل لذلك، وشهد له الشافعي وغيره. الإمام أحمد يقول عن الشافعي رحمه الله تعالى: الشافعي كالصحة للبدن. والإمام الشافعي يقول في الإمام أحمد: ما تركت لما خرج من العراق أفقه من الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد كما يقال فقيه في 8 أمور، فذكر منها فقيه في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي اللغة، وذكر أنواع أخرى. إذن هؤلاء العلماء أئمة مجتهدون، وهم أهل للاجتهاد، أهل للسؤال. وقول العالم لا يموت بموته وإنما يبقى، إذن فتقليد هؤلاء الأئمة أمر سائغ جائز شرعا، بل الإجماع كما قلت عليه. يبقى أن يضم إلى ذلك أن هؤلاء بشر ليسوا بمعصومين، وإنما أقوالهم منها ما يكون بعضها أصاب الحق وبعضهم لم يصب الحق وإنما أخطأه، وخطأ العالم في وقته مغفور له، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فكل إمام من هؤلاء الأئمة إنما قصد الحق وأراده، فإما أن يصيبه وإما أن يخطئه، لكنه لا يخطئ الأجر، لكنه قد يخطئ في الصواب. ولذلك كما قيل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما أفتى في مسألة فقيل له: أهذا عين الصواب؟ قال: أخشى أن يكون عين الخطأ، أنا لا أعلم لكني أجتهد، واجتهادي يرى أو أرى به أنه هذا هو الصواب وهذا هو الحق، لكنه لا يبعد أن يكون في واقع الأمر أن يكون الخطأ، فأنا كما يقال بشر أصيب وأخطئ. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ما منا أي العلماء إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم الذي لا يخطئ، لكن بقية الناس بقية العلماء قد يصيبون وقد يخطئون، فهم مأجورون فيما أصابوا ومأجورون كذلك فيما أخطأوا ومعذورون فيه. وهنا كذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيتم قولي يخالف ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا يعتبر. إذن هذا لابد أن يكون راسخا لدى طالب العلم المبتدئ، ومعنى ذلك أنه يتفقه على هذا المذهب فيأخذ من الأحكام ويتعلمها على ما سبقت الإشارة إليه، يتفقه على المتون وهي عارية عن الأدلة والاستدلال، فإذا كان ذا توسع وله تطلع إلى أن يترقى في هذا الأمر انتقل بعد ذلك إلى معرفة الأدلة وربطها ومعرفة قواعد الاستنباط، ثم يرتقي بعد ذلك إلى أن يصل إلى المنتهى، فعند ذلك يوازن بين مذهبه وما عرفه في مذهبه والمذاهب الأخرى. فإذا تبين له، انتبهوا لهذا، إذا تبين لطالب العلم أن المذهب الذي كان عليه وأن القول الذي كان يعمل به أنه خلاف الصواب عنده بعد نظره وبعد وصوله إلى هذه المرحلة، فعرف بأن مذهب إمامه في هذه المسألة ضعيف وأن قوله مرجوح وأن قول غيره أرجح منه، يتعين عليه لا يقول أنا لا أنا على مذهب أبي حنيفة لا أعمل إلا به على مذهب الإمام أحمد فلعل له حجة، ليس له ذلك. إذا تبين له بعد أن وصل إلى أن يكون في مرحلة التبين وأصبح عنده كما قلنا سابقا عنده معرفة بقواعد الاستنباط والاستدلال، فتبين له هو ليس بمعلمه ليس بشيخه وإنما هو الذي بحث المسألة ونظر فيها نظرا مجردا، فنظر الأقوال ونظر الأدلة وسعى إلى تحصيلها والنظر فيها وأصبح له قدرة على هذا النظر، فهنا إذا تبين له أن قول إمامه مرجوحا وقول غيره راجحا يتعين عليه. والإمام الشافعي يحكي الإجماع على ذلك فيقول أجمع المسلمون على أن من تبين له السنة من تبينت له السنة أنه لا يجوز له أن يتركها لقول قائل من كان. فإذا كان لا يجوز له أن تترك السنة لقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم كما يقول ابن عباس أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن دونهم؟ يقال للطالب العلمي وقد عرف هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول بعد ذلك قال أبو حنيفة أو قال أحمد أو قال غيره. إذن هذا لابد أن يكون مؤصلا لطالب العلم في هذا الباب. من كان عاجزا عن ذلك وهو المبتدئ لا ريب، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى المنتهى في كما يقال في أول مراحل التعلم، وإنما لابد أن يترقى وأن يبدأ كما يقال بهذه المتون فيتعلم ويدرس ثم يستدل ثم تكون عنده هذه القواعد في الاستنباط، عند ذلك يصل إلى هذه النهاية. إذن هذا الذي يكون في البداية لابد أن يكون ماذا؟ سالكا لهذه الطريقة. يدل على هذا أقوال قالها العلماء السابقون يؤكدون هذا المعنى، وأنه لا ينبغي للإنسان ولا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يذهب إلى صحيح البخاري أو غيره من كتب السنة ويقول أنا أتفقه، يعني الحجة في قول الله وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء بشر ليسوا بمعصومين، فإنما نأخذ الفقه والعلم من المعصوم صلى الله عليه وسلم. في هذا كما قلت سابقا هو الضلال والإضلال أيضا، ولذلك يؤثر عن كثير من العلماء التحذير من هذا وبيان أنه يجب لطالب العلم المبتدئ أن يبتدئ كما يقال بالأخذ والتلقي عن العلماء والتفقه على المذاهب المشتهرة في هذا الباب. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يقول من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله، يعني الذي لم يصل مصلة المنتهى والاجتهاد والمعرفة بنفسه وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له، لم يتبين لطالب العلم أو للعامي ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله، فهو محمود يثاب ولا يذم على ذلك ولا يعاقب. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم الذي علم الحق في مسألة بعينها، لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلده، وفي المقابل يأمر العامي أن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب. إذن الإمام أحمد إذا كان الطالب طالب علم كما يقال تقدمت به الأمر فيقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الثورية ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا، اذهب إلى الأدلة لأنك وصلت إلى هذه الغاية. لكن إذا جاء العامي فيقول اذهب وقلد فلانا وفلانا واسأل فلانا وفلانا من طلاب العلم. إذن الناس على حالين وليسوا على حالة واحدة. ويقول في هذا المعنى كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إن الانتساب إلى أحد الأئمة كوسيلة للتعرف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة، هذا الاتباع لأحد الأئمة قال أمر لا بد منه شرعا وقدرا، لا بد منه شرعا وقدرا، إذن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الكتاب والسنة والتفقه من الكتاب والسنة مباشرة، ولكن لا بد فيها أن ينتسب إلى أحد هذه المذاهب ليكون ماذا؟ قادرا على ذلك. قال: فإنما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا جرى السلف والخلف جميعا يتلقى بعضهم العلم عن بعض. إذن لا بد للإنسان أن يبدأ ويسلك هذا الطريق. ويقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وحفظه، قال: بالنسبة للعامي والمبتدئ لا بد أن يلتزم مذهبا معينا من مذاهب أهل السنة والجماعة، لأنه إن لم يفعل ذلك ضاع وضل. لماذا؟ قال: لأنه عامي لا يحسن، أو متعلم مبتدئ لا يحسن. إذا وصلنا إلى هذا لعلنا انتهينا إلى أنه من هذه المذاهب هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أو قبل ذلك كما قلت، هذا الاختيار يرجع في المناسبة إلى حال الإنسان، وليست هذه المناسبة بواجبة شرعا. يعني إنسان بين المالكية يقول: لا، أنا لا أريد مذهب أبي حنيفة، ليس هناك واجب شرعي لا بد أن تكون، لكن في الواقع لا يكون نافعا ولا مفيدا أن تتفقه على قول أبي حنيفة وأنت بين ناس كلهم على مذهب مالك. لكن إذا كان الأمر متسعا، كان يكون الناس في خليط ونحوه في بعض المجتمعات فيه المذاهب كلها، أو أصبحت الآن في بعض الدول الغربية وفيها ما يسمى هؤلاء الأقليات من المسلمين، هؤلاء على مذهب وهذا من مذهب، إذا عند يكون الإنسان في ذلك كما يقال هو في فسحة من أمره. في هذه البلاد وفقها الله وحرسها مذهب أحمد هو الشائع، وفي الحجاز وإن كان فيه نوع من الخليط لهذا الأقاليم التي جاء فيها الناس، لكن كذلك مذهب أحمد لعله هو السائد والأغلب في هذا الباب. ومن هنا كان هذا المختصر الذي لعلنا نتناوله وندرسه هو في مذهب الإمام أحمد. الإنسان إذا كان في سعة من أمره، بمعنى له وليس في مجتمعه كما يقال مذهب معين، كما قلت كما في بعض الأقاليم فيها المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي، فلعله يقال بأن مذهب الإمام أحمد هو أقربها إلى الحق. كما قلنا سابقا ليس هو الحق المطلق، لكن هو أقربها إلى الحديث والعمل بالحديث، لأنه رحمه الله تعالى توفرت فيه وفي مذهبه أسباب ذلك، ليس تعصبا كما قيل، لكنها توفرت له رحمه الله تعالى أسباب ذلك، فقد تفوفر له من معرفة السنة والإلمام بها ما لم يتوفر لغيره. ولذلك كان المسند يجمع 30,000 حديث، وله في التفسير 150,000 حديث، بل كان مهتما رحمه الله تعالى حتى بجمع فقه الصحابة، وأمر كما يقال طبعي، كان هو الأخير والمتأخر كما يقال، قد أخذ وعرف علم المتقدم فتبين له ذلك. يعني ولادة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد وفاة الإمام أبي حنيفة، بل يقولون ما تلقى العلم إلا بوفاة الإمام مالك، يعني 179 هذه وفاة الإمام مالك بدأ فيها الإمام أحمد. بينه وبين الشافعي رحمه الله تعالى قرابة 40 عاما، وقد أمد الله سبحانه وتعالى في عمره، ولا شك أن الإنسان إذا أمد الله في عمره كان له سعة بعد ذلك في الاطلاع على العلوم. إذن هذه الأسباب كلها مجعاة لأن يكون مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الأقرب إلى الصواب. كما قلنا سابقا لا ندعي الصواب فيه مطلقا، وأن أقواله كله راجحة وأنه معصوم في ذلك، لكنه في الغالب هو الأقرب. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ليس في مذهب أحمد قول يخالف ما صح عن السنة، وما من قول يكون القول فيه راجحا إلا وفي مذهب أحمد قول موافق له. فهذه في الواقع مرجحات في هذا الباب. بل يقول ابن رجب رحمه الله تعالى بأن الإمام أحمد عرضت عليه كثير من هذه المسائل التي قال بها العلماء ممن قبله كالثوري ونحوه، فإذا خالفها خالفها عن علم. ولأن العالم ابتداء قد يجتهد، لكن إذا بلغ الذي بعده هذا الاجتهاد تبين له كما يقال أنه ما تركه إلا لسبب. إذن هذا في الواقع مدعاة لأن يكون مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الذي عليه ماذا؟ عليه الدرس في هذا الباب. والكتاب الذي لعلنا نتناوله وهو الآن سيوزع هو أحد المختصرات. والمختصرات كما قلت سابقا هي متون مختصرة، القصد منها هو الإلمام بجملة غالبة من الأحكام الشرعية. وهذه المختصرات حرص العلماء على تدوينها، وليست هي متون معصومة كذلك، بل العلماء يحرصون على هذه المتون، ويكون بعضهم لعلهم قد يؤلف مختصرا ثم يؤلف مختصرا آخر يرى بأنه أنفع منه. في الواقع طلب مني بعض طلاب العلم دراسة فقه الإمام أحمد وقراءة مختصر فيه، وكان كما يقال اختلف طلاب العلم في أي كتاب يقدم في هذه الدراسة وفي هذا الاستذكار. فمن مرجح لكتاب زاد المستقنع وهو للإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو من المتون المشتهرة في التصنيف وفي التأليف وفي الدروس المشروحة، مشهور معروف، وقد شرحه الشيخ منصور البهوتي قديما في الروض المربع. ومن مرجح لكتاب الدليل الذي هو دليل الطالب لمرعي الكرمي. هذه من المختصرات، وإن كانت هي ليست المختصرات كلها، فجال نظري فيها ووجدت بأنها كتب كما يقال قديمة، يعني بعض الأشياء أصبحت كما يقال غير متداولة غير معلومة، لغة العصر كما يقول اختلفت قليلا عن ذلك الأمر، بعض المسائل قد أهملت وبعض المسائل لعلها قد اشتهرت. فعند ذلك كان النظر في جعل مصنف في مذهب الإمام أحمد، ليست هذه اختياراتي وإنما هذه هي الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ما سبق تقريره أنه يجوز تقليده. كان نظري بعد ذلك إلى أن يكون هناك كتاب مختصر يمكن أن يدرس وأن ينال في وقت قصير وأن يكون مدركا لهذه الجملة الغالبة من الأحكام الشرعية، فرأيت وقلبت النظر في المختصرات، وكان لابن بلبان كتاب يسمى بأخصر المختصرات، يعني ألف مختصرا سماه كافي المبتدي، أخذت هذا المسمى منه. وله بعد ذلك بعد أن اختصره قال أنا في حاجة إلى أن اختصره كذلك أكثر أيضا حتى تكون عبارته قليلة ويمكن أن يدرك في وقت يسير، فألف كتابا سماه أخصر المختصرات، قال لا أعلم كتابا أخصر منه. جاء بعد ذلك من أشبه بالمعاصرين يعني من المشايخ في القرن الماضي وهو الشيخ عبد العزيز خوقير، فألف مختصرا في مذهب الإمام أحمد، كان مختصرا جدا أخصر منه بكثير جدا، فجمعت بينهما ونظرت فيهما، ثم كان هذا المختصر ابتداء، ثم لعلي نظرت بعد ذلك إلى كافي المبتدي وإلى عمدة الفقه أو عمدة الطالب، فكان بعد ذلك لأن دليل الطالب في الواقع هو من أحسن المصنفات في التقسيمات لكن فيه نوع من الطول، فمن أجل هذا كان هذا الكافي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كافيا للمبتدئين وأن يكون مذكرا للمنتهين، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفقه في الدين. لعلي أبدأ وأشرع في بداية هذا الكتاب وهو لعله سيوزع في هذا الأوان، أبدأ في الدخول والولوج في أبوابه من درس هذا اليوم بعد صلاة المغرب بإذن الله، وكما قلت لعلنا نأخذ نصفه وهو المتعلق بقسم العبادات، لعل الله أن ييسر في لقاء آخر ودورة أخرى أن ندرك القسم الآخر وهو ما يتعلق بقسم المعاملات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى نصرا وعزا للإسلام والمسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.